إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي أنعم علينا بالقرآن، والحمد لله الذي أنعم علينا بسنة النبي العدنان. حطرنا النصوص ونرى النصوص بعين ثاقبة ونتدبر في نصوص الكتاب والسنة. إن الأمة لما أهملت النصوص وأهملت خطاب الله ضيعت هذه الأمة حقها وضيعت حقوقها في الأرض وأصبحت أمة مهمشة. إننا اليوم على ميعاد، كما الأسبوع الفارط نزلنا مقارنات ما بين ابن المبارك وعلماء هذا الزمان. إننا اليوم سنكون على ميعاد مع رجل ولكنه ليس من زمان ابن المبارك. هذا زمان الافتراء والكذب على الرجال، والرجال الذين وصفهم ربي في القرآن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ففي كل زمان تجد رجال. دخل النبي إلى غزوة أحد فوجد مصعب بن عمير مسجى في دمائه، فلما رآه طعن 70 طعنة قال: من المؤمنين رجال في كل زمان ومكان، وإن الله سبحانه وتعالى سيجري الحق على ألسنة الرجال وسيزيح الباطل بأيدي الرجال. إننا اليوم مع الرجل المفترى عليه، الرجل المظلوم الذي ظلم في كل مكان وفي وسائل الإعلام، وكل الناس تتهمه وتغمزه وتتنابز عليه بالألقاب. سميت هذه الخطبة أسامة بن لادن منا ونحن منه. أسامة بن لادن منا ونحن منه، لا نتبرأ منه، نحبه ونزكيه ونعلي مقامه كما علّ ربي مقام المجاهدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في كتاب السياسة الشرعية، قال ابن تيمية: إن ربي أجرى عقوبات لهذه الأمة، أما العقوبة الأولى على المقدور عليه، أما العقوبة الثانية هي الجهاد على الممتنع والذي امتنع ومنع الإسلام وصد عن سبيل الله. فقال ابن تيمية: فالجهاد هو عقوبة الممتنع، تقاتل الأمة لتقوم لا إله إلا الله، من أجلها خلق ربي السماوات السبع والأراضين السبع وأرسل الأنبياء وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل إعلان كلمة لا إله إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سنهديهم سبيل الحق، سبيل النجاة، سبيل الوصول إلى الجنة. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وشيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال الله سبحانه وتعالى في حق الجهاد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريض الأمة وحرض المؤمنين على القتال: عسى تفيد وقوع الأمر المحبوب في المستقبل، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فإن الله أمر بهذا، فجاء هذا الشيخ المفترى عليه في زمان غابر ضاع فيها الدين وضاعت فيه معالم الدين وباقي الإسلام نظري ولم نرى الإسلام العملي. إن الصحابة كان إسلام نظري وإسلام عملي، أما في هذا الزمان ما بقي الإسلام إلا في أمهات الكتب، وما بقي الإسلام إلا كتنظير. أما أن ينطلق الإسلام من التنظير إلى العمل، وهذا هو الإسلام، لأن الإسلام هو الظاهر ولأن الإيمان هو الباطن، كما قال النبي الحديث في مسند أحمد: قال الإيمان هو الباطن والإسلام هو العلانية. وعبر النبي في حديث جبريل قال ما الإسلام؟ قال شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فعبر النبي على الإسلام بالظاهر وعبر على الإيمان بالباطن. فالإسلام لابد أن يكون ظاهرا وأن يكون باطنا وأن يكون قولا وأن يكون عملا. وإن كان الإسلام قول لقال أبو جهل لا إله إلا الله وانتهينا. لكان الإسلام قول لقال أبو جهل لا إله إلا الله. ولكن الإسلام ليس قول، الإسلام قول وعمل. أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله خير من هؤلاء. هذا الشيخ المفترى يمني من قحطان لما رأى الأمة تعاني وتربى بين يدي العلماء وتربى صغيرا في الثراء، فكان هو صغير يرى أثارا من أثرات النبوة وهي المنام الصالحة. كان والده رجل صالح وكان يحب المسلمين وينفق على المسلمين. جاء عالم وكان يكرم العلماء، فقال العالم وكان السبية يلعبون، فقال أخرج السبية من البيت. قال إلا ابني هذا. قال لماذا؟ قال إن ابني أسامة يرى منامات. قال ما ترى يا بني؟ قال إني أرى خيول وإني أرى رايات. وجاءني رجل يوم من الأيام قال أنت أسامة بن لادن؟ قلت أنا أسامة. قال أنت أسامة بن لادن؟ قلت أنا. قال هذه الراية لا تسلمها إلا لمحمد بن عبد الله المهدي في أرض الشام. فهذا هو أسامة. انطلاقة أسامة كانت انطلاقة إنسان يحب الأمة، فانطلق نحو الأمة يدود عن الأمة. أسامة صعد في السند، وتعلمون أن في الحديث علو السند مكرم للعالم، وإن العالم يزكى إذا كان سنده قريبا إلى النبي. فأسامة وصل إلى المتن، لم يصل إلى السند، وصل إلى قال رسول الله. وذهب أسامة إلى هذا القوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، بين الدرج والدرج كما بين الأرض والسماء، أعدها ربي للمجاهدين. فأسامة ذهب إلى أعلى السماء، ذهب إلى أعلى لما غابت الفريضة، وسماها الحسن البنا الفريضة الغاية. هي فريضة ولكن غيبوه ليبقى الإسلام على مستوى التنظير. نظر كما تريد، قل ما تحب، اجلس في أي مكان، خذ الأموال، افتح الجمعيات. أما أن تطلب الإسلام القح، أن تطلب الإسلام الصحيح، أن ترفع الظلم على المظلومين، وأن نقيم شرع الله، وأن نقيم حدود الله، هذا مرفوض. بدأ أسامة بحرب المشركين، وسأنزل مقارنات، ولا يقارن هذا بهذا، لا يقارن أسامة بأبي بكر، لأن أبا بكر أعلى من أسامة. إن أسامة جاء بأموال طائلة كما جاء أبو بكر بأموال طائلة في غزوة تبوك. جاء أبو بكر بكل ماله. قال ما تركت يا أبا بكر لأهلك؟ قال تركت لهم حب الله والرسول. وأسامة جاء بكل ماله في حرب الروس، أعطى كل ماله. فقالت له أخته يا أخي إيش تريد شراء بيت ب40,000 ريال؟ قال لها الشيخ لا، المجاهدين حفاة عراة، وأنت تشتري بيتا ب40,000 ريال؟ انظر للمقارنات. إن الزمان يصنع الرجال وإن الإسلام يصنع الرجال، وتلك الأيام نداولها بين الناس. صنع الإسلام أبا بكر وصنع الإسلام أسامة. أبا بكر أعطى جميع ماله، وأسامة أعطى جميع ماله للإسلام والمسلمين. ولا مقارنة بين أبي بكر وقارن بين أسامة. فأبا بكر صاحب النبي، وهو الذي بشر بالجنة، وهو الذي نزل القرآن، وهو من وهم بين يدي النبي. إن أسامة أعطاه ربي ما أعطى لبعض الصحابة، أعطاه ربي المال وأعطاه الشجاعة، مال وشجاعة ووسامة وعائلة كبيرة معروفة. ولكنه تراه كمصعب بن عمير. مصعب بن عمير مر على الصحابة، فبكوا الصحابة وغضوا أطرافهم. قال لهم النبي ما يبكيكم من أجل مصعب؟ إن مصعب باعها لله ورسوله. عبد الباري عتوان هذا صحافي مصراني لا يشتى مسلم. قال جالست الشيخ فرأيته بالأيام يشرب في إناء من قسطين، ورأيت الشيخ يأكل الخبز اليابس، ورأيت الشيخ يبقى بالأيام لا يأكل لك. هذا مصعب بن عمير وهذا أسامة بن لادن، ترك القصور وسكن الكهوف من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. أسامة منا ونحن منه، ولن نتبرع من هذا الرجل، وسنعيش دوما على تاريخه وما فعل هذا الرجل. إن كان صلاح الدين الأيوبي عظم لأنه فتح بيت المقدس، فإن أسامة لابد للأمة أن تبشره وأن تعلي اسمه، لأن أسامة قاتل المشركين ثم قاتل النصارى المرتدين ثم وضح معالم الإسلام. قال هذا هو الإسلام الصحيح، ليس الإسلام كثرة العلم وكثرة المعلومة، وليس الإسلام حلقات العلم. إن الإسلام لابد أن نعيشه واقعا، وإن الأمن لابد أن نعيشه واقعا. ماذا فعلنا بحلقات العلم؟ إن الأمة تعيش واقعا مريرا، وهذا ليس تهميش لحق العلم، بل إن حق الجهاد أعلى من حق العلم. تروني أدندن منذ أسابيع على هذا الموضوع حتى نزرع بذرة في الأمة ترجع حقوق الأمة، وإن لم نزرع البذرة كيف نحصل وكيف نجني الثمرة؟ إن زرع البذرة واجب على الدعاة وعلى العلماء وعلى المسلمين. هذا أسامة وهذا مصعب بن عمير. أسامة عاش في الجبال ومصعب باعها لله ورسوله. اسمع المقارنة الأخيرة بين أسامة وبين حمزة بن عبد المطلب. حمزة سيد الشهداء ورجل قام لسلطان ظالم فقال له اتق الله، فقام فقتله فهو كحمزة. أسامة ما قام لسلطان ظالم، قام للعالم قحطاني نحيف يحمل عصا يقول للعالم لا، لن تهنى إسرائيل حتى نرى الأمن، ولن تهنى أمريكا حتى نرى الأمن واقعا في فلسطين. شبه الشيخ نفسه وقال نحن أمة ضعيفة كعنزة صغيرة تشرب الماء، فجاء الأسد جاء التطار ليأكل هذه الفريسة الضعيفة، فجاءت أم العنزة فنطحت الأسد. كان أسامة يشبه هذه التشبيهات، وكان أسامة إذا تكلم أبكى العالم، وإذا تكلم أقنع العالم، وكان داعيا وكان مجاهدا، دعا رؤوس الكفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول من أسامة إلى أوباما أسلم تسلم، كان أسامة يدعوهم للا إله إلا الله ويدعوهم إلى التوحيد. اسمع للمقارنة، قام أسامة للعالم فقال لهم اتقوا الله في أمة الإسلام، اتقوا الله يا علماء، وأرسل الرسائل للعلماء وأقام عليهم الحجة. هنا أسامة هو ابن تيمية، أرسل ابن تيمية للعلماء ووقف وناظر من أجل الدين. وقف أسامة للعلماء وقال ضيعتم منهاجكم بين شيخ الإسلام ومحمد بن عبد الوهاب، ضاع منهاجكم وضاع دينكم لما اقتربتم للحكام. وغضب الشيخ، ثم ينطبق عليه حديث النبي في مسلم من حديث مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب المرء معيش رجل ماسك بزمام فرس يطير على كل هيعة يسمعها يبتغي الموت مضامة. أي أينما الجهاد وظلم الأمة ترى أسامة، وما جاهد أسامة جهاد الطرق، جاهد أسامة جهاد الدب. وجدت أسامة في حرب الروس كان يقول لعبد الله عسام يا شيخ أريد الشهادة، فكان عبد الله عسام يقول إن ربي يحضر لك أمرا كبيرا، اصبر يا شيخ إن ربي يحضر لك أمرا كبيرا. قاتل الروس واشترى السلاح بماله، ثم بعدها قاتل الأمريكان في قلب أفغانستان لأن أفغانستان أقامت الشريعة. إن أسامة حتى في حروبه مظلوم، إن أسامة مفترى عليه. ما ذهب أسامة وظلم هؤلاء، بل ضمير الأمة الحي وقلب الأمة الحي ينبض في ذلك الرجل النحيف الذي إذا رفع يده اليمنى وأقسم يوفي بقسمه، وإذا وعد وفى بوعده، وإذا توعد يتوعد إلا الكافرين، وما رأيته يتوعد المؤمنين والصالحين. الإسلام هنا ينظر للحق، ينظر للرسول ما قامت عليه الأمة. وكان بعض علماء بلاد الحرمين يقول: سر يا أسامة إنك على حق، سر يا أسامة إنك على حق. فسار الشيخ. لكن اسمع يا أخ الإسلام، موت الغريب الشريف. إن النبي حتى الطائر الذي يطير في السماء أخبر عليه، وإن النبي ما ترك شيء إلا أخبر عليه. الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة لما ضيق عليه وضيق عليه المرض، ابتلاء في جسد، ابتلاء في مال، ابتلي الشيخ، محصه رب العالمين، جاهد بيده، جاهد بنفسه، جاهد بلسانه، جاهد بماله، جمع أنواع الجهاد، ثم ركن قليل من المرض. وما كان إرك لولا المرض، وليس على المريض حرج، ليس على المريض حرج. هذا الشيخ حوصر من العلماء، كما صح في مسلم: أيما غادر يغدر ترفع له راية بجانب دبره يوم القيامة، أو بجانب إسطه، أصح بجانب إسطه، كما قال النبي يقول: هذه غدرة فلان، غدرة باكستان، غدرة العلماء، غدرة الأمة لهذا الرجل. غدر ومات، وما خاف ما يهل، وما رسع إلى الوراء لما سمع بطائراتهم خرج وقاتل مقبلا غير مدبر، وقال الله أكبر فضرب ومات الشيخ. إلى حد الآن دم أسامة بن لادن والمكان الذي مات فيه أسامة لا تشم إلا رائحة الطيب. هذه هي كرامات الأولياء، الكرامة للولي، ما اتبع الولي النبي. إن النبي لما دخل كما عند أحمد وعند الحاكم ورأى حمزة مشوه، ورأى حمزة مثلت به قريش، قال له النبي، قال النبي لأصحابه من حديث أنس: لولا صفية، أي أني أخشى على صفية، لتركت حمزة، أكلته السباع والعوافي، أي السباع والطيور، وحشر يوم القيامة من بطون السباع والعوافي. أرادوا أن يذلوا أسامة فألقوه في البحر ليأكله السمك، ويحشره ربي من بطن الحوت. إن أسامة مكرم حيا وميتا، إن الأرض ارتكبت فيها المعاصي والذنوب، فاختار ربي مكان لم ترتكب فيه المعاصي والذنوب، فاختار مكان طاهر، ألا هو البحر الطهور ماء الحل ميتته، فدفن وألقي في مكان طاهر حتى يحشر من مكان طاهر، لأن فؤاده طاهر وقلبه طاهر ولسانه طاهر. طهر أمة الإسلام من رس الأوتاد. هذا هو أسامة، أسامة منا ونحن منه، أسامة منا وقطعة من أبدالنا، أسامة أغلى عندنا من فلذات أكبادنا. أسامة سطر اسمه، ولا نقول التاريخ سطر اسمه عند الله. إنما المؤمنون حسن نقص، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم تفيد التراخي، ثم لم يرتابوا ولم تفيد الجزم، لم يرتب أسامة يوم، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أولئك هم الصادقون. هذه الآية فيها أسامة بن لادن، هذه الآية جاهد ولم يرتب. أما آيات سورة المائدة: ومن يرتب منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه الآية قال فيها الإمام جعفر: نزلت في أبي بكر. وهذه الآية أيضا تخص أسامة، لم يرتد أسامة ولم يرضى بالأموال والمليارات، خرج فوجدته في الصومال، ووجدته في البوسنة، ووجدته في أفغانستان، ووجدته في العراق، والآن أسامة في أرض الشام، وما زال أسامة يتنقل. إن أسامة حي، وأعداء أسامة أموات، إن أسامة حي، شهيد حي بين المسلمين. إني أردت في هذا الخطبة أن أكرم أسامة، وأن أرفع وأن أنزع من عقول هؤلاء عما يقولون وما يدور في رؤوسهم على الشيء. إن الشيخ جليل، وإن الذين يتهمون أسامة بالعمالة ويلهم من الله، ويلهم من إيذاء المجاهدين، كما صح من حديث علي مرفوعا. قال علي بن أبي طالب، قال إن الذي يشم عرض المجاهد ينادي عليه ربي يوم القيامة ويستنقص من حسناته، هذا يضم عرض المجاهد، فما بالك بالذي يضم المجاهد. أسامة منا ونحن منه، وأسامة منا حتى يوم القيامة. وما كانت أمة الإسلام تتنكر لأبنائها إن أطرت أسامة أطر واضحة. إن كان صلاح الدين قاتل النصارى فإن أسامة قاتل العالم، وإن كانت صلاح الدين الأيوب فتح بيت المقدس فإن أسامة وجدته في كل مكان. صلاح الدين أفضل في شيء لأنه وجد رجال، أما أسامة وجد الغدر والخذلان من أمة تعد المليار. لما استنفر الناس في سنة 98 قال انفروا واخرجوا من بلادكم واعدوا الأمة. والله يقول ويرد على هؤلاء، ما الحل إن لم ندخل الانتخابات؟ قالها أسامة، قال ما الحل إن لم ندخل الانتخابات؟ حل وحيد من كتاب الله هو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو مطلب المجاهدين، أن لا يجزأ الدين وأن لا يضيع الدين وأن يرفع الدين، وكلنا فداء لهذا الدين. أما دين هؤلاء فليس دين الإسلام، أما تنظير هؤلاء فليس تنظير السلف، أما أقوال هؤلاء فليس أقوال العلماء، أما كذب هؤلاء فإن الأمة لا تكذب، لا تكذب، إن الأمة لا تكذب ولا تقول إلا الحق. هذا هو أسامة بن لادن. في لحظات عشنا مع شيخ المجاهد لما حوصلت أفغانستان، قال لأبنائه يا أبنائي اذهبوا مع عمك، ثم قصد الجبل وحده ويلتفت لأبنائه، فراق الأب للأبناء مرير، ولكن أمة الإسلام أعلى من الأبناء والزوجات، ونصر الأمة والاستعداد لرجوع هذه الأمة أن تحكم العالم. إن العالم خسر بانحطاط المسلمين، إن العالم تفشت فيه المعاصي والذنوب. إن أسامة بن لادن منا ونحن منه، فرحمة الله على الشيء. بعد ابن المبارك جئت بأسامة، فابن المبارك وأسامة يتقابلان. ابن المبارك غني، أسامة غني، ابن المبارك مجاهد، أسامة مجاهد. ما يزيد ابن المبارك على أسامة إلا بشيئين اثنين، العلم وأنه عاش في القرون الثلاث الأولى، كرمها وأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة منا ونحن منه، أعطاه ربي ما أعطى لمصعب بن عمير ولا يمثل. مات أسامة فقير ليس له مال، أعطاه ربي ما يعطي لحمزة بن عبد المطلب. تسمع للكرامة الأخيرة لأسامة، كما عند ابن حبان من حديث عبد الرحمن الحبلي، قال من حديث عبد الله بن عمرو، قال النبي وقام يصلي على رجل، بعدما صلى عليه قال يا ليته مات في غير بلاده. قال ولما يا رسول الله؟ قال لو مات في غير بلاده اقتطع له مكان من الجنة من مكان الذي مات فيه إلى بلاده، أترأيت تلك المسافة كلها الجنة؟ فأسامة من باكستان إلى بلاد الحرمين، من بلاد الحرمين إلى باكستان اقتطع ذلك المكان وهو مكان في الجنة لأسامة وإلى غير أسامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم المجاهدين الغرباء الذين إذا ماتوا خارج البلاد. إن فقابة هذا الزمان، وإن الجهر طريد الذي وجب أن تحييها الدعاة، وإني لومي شديد على الدعاة وعلى العلماء، ما اغتصب بالقوة لا يرجع إلا بالقوة، وما اغتصب من الأمة بالدم يرجع بالدم. لما أمة لن ترجع أن تحكم العالم حتى تؤمن أن الجهاد واجب عليها في كل مكان، وأن الدعوة إلى الله واجب عليها. ثم أختم بأسامة، هل نحن كأسامة؟ أين أخلاقنا من أخلاق أسامة؟ إن أسامة رجل متخلق، رجل له أخلاق عالية، إذا تكلم أقنع. ما رأيت أسامة سخاف، ما رأيت أسامة لعان، ما رأيت أسامة يسب أو يشتم، ما رأيت إلا أسامة هادئا رصينا يعالج الأمة طارة بالنص وطارة بالعاطفة. فلا بد من جمع النص والعاطفة، لأن رجل يؤثر فيه النص ورجل تؤثر فيه العاطفة، ولا بد للداعي أن يكون حكيم. عاطفة يا نص، عاطفة يا نص، بالنص يستقيم وبالعاطفة يهيج، ولكن النص هو الذي بإذن الله السميع العليم يكون الهيجان بحكمة وبنص. أسامة بن لادن، أختم وأقول، كانت أم أسامة في حفل زفاف، فقالت أميرة من أمرائه: أين أم أسامة؟ قال: هذه أم أسامة. قالت: يا أماه، أريد أن أقبر بطن. قالت: لماذا؟ قالت: لأنه حمل أسامة. من يحمل الرجال تقبل أمه، ومن يحمل الإسلام تدخل أمه للجنة، ومن يحمل القرآن وهم القرآن وما جاء في القرآن من نصوص يدخل الجنة، ويوم القيامة يوضع تاج على رأس أمه وعلى رأس أبيه. من عاش للإسلام عاش كريما ومات كريما، ومن عاش لنفسه مات صغيرا، عاش صغيرا ومات صغيرا. عش للإسلام يا أخي الإسلام، انظر في هذا الدين واستيقظوا. إن الإسلام الآن لا يحب المداهنة، فلا تداهن في دين. أينما النص؟ أينما أنت؟ أينما الدليل؟ أينما أنت؟ إياك أن تتعصب للرجال. مع النص تدور، ومع الدليل تدور، ومع الحق تدور، لأن الحق يحب الحق، وأن الله لا يستحي من الحق فلا تستحي من الحق. إن اليوم فوق منبر النبي، حتى لا أكون عدوا لأسامة كما عادوه هؤلاء يتغامزون عليه في المقال وفي الأماكن، إن أسامة رجل بأمة، وإن أسامة منا ونحن منه، وكما نغلب في حق المسلمين نغلب في حق أسامة، وكما أسامة داد على عرض المسلمين قيض رجل مسكين مثلي يدود عن عرض أسامة ويمجد أسامة فوق منبر النبي. سعد المنبر اليوم بذكر أسامة، وسعدت الأسماع بذكر أسامة، وسعد الملأ الأعلى بذكر أسامة، وأسامة منا ونحن منه، ونحسبه عند الله شهيدا والله حسيبه، ونتمنى له أن ينال أكون شهيدا عند رب العالمين إنه القادر على ذلك. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ووالديكم وكل ذنب فاستغفروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. في هذه الخطبة الثانية سأركز على بنك من البنوك في هذه البلاد يسعى إلى إفساد العباد والبلاد، وهذا واجب على الدعاة إذا سمعوا مسألة تمس الأمة أن يهبوا للأمة. إن البنك الدولي يجري استفتاءات على كامل البلاد، والبنك الدولي صنيع اليهود، وهذا البنك قضى على التعليم في البلاد وجعل كل شعب التعليم، معظم شعب التعليم، الاقتصاد والتصرف، والاقتصاد والتصرف صنيع اليهود، حتى يبقى اقتصاد اليهود القائم على الربا ساريا في أمة الإسلام. ثم إن البنك الدولي تكفل ببناء الجامعات وببناء المبيت الجامعي، ثم يختارون المكان ثم الآن البنك الدولي هو الذي يدخل المستوصفات في وسط الجامعات حتى يتفشى الزنا. ثم إذا أنجبت الإبن يتبنى البنك الدولي تربية هذا الإبن حتى يكون من نطفة حرام، ثم يجنده ضد المسلمين وضد الإسلام. إن البنك الدولي وجب على المسلمين وأغنياء الأمة ينفقون أموالهم على حرب المسلمين وعلى الحرب على الإسلام وعلى الحرب على الدعاة. إن هؤلاء ينفقون مليارات، بل ينفقون أكثر من المليارات للصد عن سبيل الله ولنشر الفاحشة في الأمة ولنشر الفساد والإفساد وإبعاد الأمة عن الطريق الصحيح. إن الأمة تعاني من فتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. أما فتنة الشبهة فوجب على العالم ووجب على الداعي أن يسحق الخصم وأن يرد بحق وأن يرد بدليل، لا بهوى ولا بظن ولا بشك. أما فتنة الشهوات لا بد أن نقطعها من دابرها، لأن فتنة الشهوات أعظم من فتنة الشبهات. إنهم يريدون أن يعوذ بالله العلي العظيم أن يكثر الزنا وأن تكثر أبناء الزنا وأن يكثر الربا ويكثر أموال الربا. والنبي يقول ما حل في قرية الربا والزنا إلا حل عليها غضب الله. هذا ما تعانيه الأمة في هذا الزمان. استيقظوا وانفضوا الغبار على هذه البرامج ونظروا لأمة الإسلام ونظروا لاقتصاد الإسلام. إني أطالب كل شاب مثقف أن يكتب على كل مسائل الانترنت، أن يكتب في الانترنت اقتصاد الإسلام وأن يوضح اقتصاد الإسلام ما ينفع الإسلام والمسلمين. واجب عليك أن تصد ثغرا على المسلمين، واجب أن تصد ثغرا على أمة الإسلام، هذا واجب. كل إنسان يصد الثغر على المسلمين ويصد باب الفساد على المسلمين، كما قالوا إن عمر باب من أبواب النار. ما عرفوا ما معنى هذا. لما مات عمر كان يصد النار على أمة الإسلام، فلما مات فتحت النار من كل مكان. المنافقين الكفار كلهم تطاولوا على أمة الإسلام بعد موت الأسد، فكن أسدا وصد الثغر على المسلمين. صد الثغر أخ الإسلام وكونوا عباد الله إخوانا. إني أكرر في كل أسبوع وفي كل خطبة وفي كل درس، كونوا عباد الله إخوانا. إن الشيطان يقهر قصورات سأراها تفريق المسلمين، والتفريق تعاني منه الأمة. إن تفريق المسلمين مصيبة. كونوا عباد الله إخوانا، تجمعوا على أعدائكم. قال الحسن البصري، قال أهل السنة توحدوا إنكم قلة فتوحدوا إنكم قلة. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عوراتنا وآمر روعاتنا ويسر أحوالنا وثبت أقدامنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهاب أحزاننا وهمنا وهمنا يا رب العالمين. اللهم ارفعنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن وانصرنا بالقرآن واسترنا بالقرآن. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا. اللهم ارحم من ربانا ومن علمنا يا رب العالمين. اللهم ولي على هذه البلاد خيارها ولا تولي عليها شرارها. اللهم ارفع في غراية القرآن، اللهم ارفع في غراية سنة النبي يا رب. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم اعز المسلمين، اللهم اعز المسلمين، اللهم قوي منهاج السلفيين، اللهم أدبنا بأخلاق النبي، اللهم أدبنا بأخلاق الصحابة، اللهم ربينا على الأخلاق، اللهم ربينا على الأخلاق، اللهم اطرد من بيننا الشيطان يا رب الأرباب ويا مجري السحاب ويا فاتح كل باب ويا ناصر من ظلم يا قاهر من ظلم يا قاهر من ظلم. اللهم انصرنا في أفغانستان وانصرنا في العراق وانصرنا في تاجكستان وانصرنا في بورما وانصرنا في ماري وانصرنا في كل مكان. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام، اللهم ارفع القرآن على الصلبان، اللهم ارفع القرآن يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الحق واليقين. اللهم اجعل من هذه الشباب شباب يقاتل في سبيلك، اللهم اجعل من هذا الشباب شباب يذود عن القرآن والسنة يا رب العالمين. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا ذا البطش الشديد، يا ممتع ويا معين، بعزتك التي لا ترام، بقوتك التي لا تضام، اللهم اغثنا يا مغيث، اللهم اغثنا يا مغيث، اللهم اغثنا يا مغيث، اللهم عليك بالكفار، اللهم عليك بالكفار، اللهم دمر امريكا ودمر اسرائيل، يا الله يا الله يا الله، اللهم دمر امريكا ودمر اسرائيل، وحرر بيت المقدس يا رب العالمين، اللهم لا تحرره الا بصيحات التكبير، اللهم حرر بيت المقدس بصيحات التكبير، اللهم حصن ثمور المجاهدين في الشام، اللهم اشف اخانا رفيق سعيم يا رب العالمين، اللهم اشفيه يا رب العالمين، ابدله لحما خيرا من لحما ودما خيرا من دما، اللهم عافيه يا رب العالمين، اللهم عليك ببشار اللعيب، اللهم اسقط دولة البعث اللعين، اللهم اسقط بشار، اللهم انك ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، اللهم لا تترك طائرة الا اسقطتها ولا دبابة الا فشلتها، اللهم اعز المجاهدين وانصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم عاد من عاد المجاهدين، اللهم انزل السكينة على المجاهدين، اللهم اعتني بأبنائي واعتني بأولادي واعتني ببناتي واعتني بزوجاتهم، وارزقهم يا رب العالمين، اللهم ارزقهم يا رب العالمين، اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك، اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك، اللهم لا تفتنا يا رب العالمين، اللهم ثبت قلوبنا يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا رب جبريل، ويا رب ميكائيل، ويا رب اسرافيل، ويا رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الغرم آمين، وسلم تسليما، قوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي

بالحق بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.